أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في حرف اللام، وكنا قد ذكرنا معاني اللام المختلفة، وعرفنا أن من اللام ما لا يكون لها عمل، يعني هي مهملة غير عاملة، ومثل لها بماذا؟ قال وهي سبعة، أولها أو ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها لام التوكيد، وهي التي تكون مزحلقة. قال المصنف رحمه الله تعالى هنا تنبيه: إذا خففت إن مكسورة الهمزة، هذه عرفنا أن اللام التوكيد تدخل على الجمل الإسمية أصلا، وعلى الجمل الفعلية بفعل مضارع لأنه يشبه الاسم، فهمنا؟ وأجاز بعضهم دخولها على الفعل المضارع، على الفعل الجامد، لأن فيه شبه بالاسم بعدم التصرف، وعلى الفعل الماضي المقترن بقد، لأن فيه ما يقربه من الحال، فهمنا؟ فإن دخلت إن في الكلام، إن مكسورة الهمزة، فإن اللام تنتقل وتسمى باللام المزحلقة. جيد. قال المصنف رحمه الله: إذا خففت إن، مثل قوله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، إن كل نفس لما عليها حافظ، على قراءة تخفيف إن وتخفيف لما أيضا، ليس لما، لو كنا لما فهذه اللام من الكلمة، نريد لما. فاللام عند سيبويه والأكثرين هي لام الابتداء، هذه اللام هي لام الابتداء، أفادت مع إفادتها نسبة التوكيد وتخليص المضارع للحال، أفادت الفرق بين المخففة من الثقيلة وبين إن النافية، يعني هذه اللام هي اللام المزحلقة. طيب إن زيد لم اجتهد، فهذه اللام عند التخفيف هي اللام المزحلقة، تفيد التوكيد وتفيد ماذا؟ وتفيد تخليص المضارع للحال إذا كان المضارع موجودا، وتفيد الفرق بين النفي والإثبات، لأن دخولها يدل على الإثبات، فهمنا؟ قال هنا: ولهذا صارت لازمة، يعني لهذا السبب أصبحت لازمة، يعني واجبة الوجود، واجبة الذكر، بعد أن كانت جائزة. اللهم إلا أن يدل علي، إلا أن يدل دليل على قصد الإثبات، طيب كقراءة أبي رجاء: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، على قراءة التخفيف أيضا، لما متاع الحياة الدنيا، يعني إن كل ذلك لمتاع الحياة. قال: إلا أن يدل دليل على قصد الإثبات، ولكن هنا ذكرت اللام إلا على قراءة لما بال، هو يقول نعم، قال بكسر اللام، لأن إذا قلنا إن كل ذلك لما، فاللام موجودة، وهو يقول يجوز حذفها، فقرأ بكسر اللام لما، أي للذي، وهنا حذفت اللام المزحلقة لماذا؟ لدلالة الدليل عليها، على أن الكلام إثبات. نقول: إذا قلت لك إن مخففة، إن زيدا مجتهد، فإن مؤكدة، وزيدا اسم إن المخففة، ومجتهد خبرها. إذا خففت إن يجوز إعمالها، يجوز إهمالها، والإهمال أكثر من الإعمال. طيب، وإذا قلت إن زيد مجتهدا برفع زيد ونصب مجتهد، فإن هنا نافية تعمل عمل ليس، يعني ما زيد أو ليس زيد مجتهدا، إن زيدا مجتهد تعمل عمل إن، هي مؤكدة، إن زيد مجتهدا تعمل عمل ليس، تفهمني؟ وكلتاهما إهمالها أفضل من إعمالها في الحالتين، فنقول إن زيد مجتهد في الحالتين، فكيف نعرف أن هذا إثبات أو نفي؟ كيف نفرق بين الإثبات وبين النفي؟ قال العلماء: نفرق بينهما بزيادة اللام. وتدخل اللام هنا وجوبا للفرق بين الإثبات والنفي. طيب أين تدخل؟ تدخل في حالة الإثبات لتفرق بينه وبين النفي. نعم فهمنا؟ طيب تدخل في حالة الإثبات للفرق، هذه واحدة. شيء ثاني يجوز تدخل وجوبا، يجوز لنا أن نحذفها إذا دل المعنى على أن المقصود إثبات لا نفي. تمام. ومثل العلماء له بماذا؟ ببيت من الشعر، قال أنا ابن، قال الشاعر أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. يعني أنا ابن من يأبى، يعني يرفض الضيم، والضيم هو الذل. أنا ابن من يرفض الذل من آل مالك، يعني من قوم مالك. وإن مالك، يعني وإن كانت مالك كانت كرام المعادن، يعني كانوا كرام المعادن، يعني هو كرام الأصل. فهمنا؟ فهنا إن مالك هو يقول إن قومي يرفضون الظلمة، ثم يقول هم كرام المعادن، إن قومي كرام المعادن، فماذا نفهم؟ هل نفهم أن قومه كرام المعادن أو أن قومه ليسوا كرام المعادن؟ إن هنا نافية أو إن هنا مؤكدة؟ إن مؤكدة. مؤكدة. كيف عرفنا؟ لأنه يمدح قومه، فالسياق يدل على المدح ولا يدل على نفي، ولهذا حكمنا بالإثبات هنا، ولهذا كان دخول اللام غير واجب في مثل هذا. فهمنا؟ قال فقال إن هنا إن دخول اللام في حالة ظهور الإثبات ليس بواجبة، ومثل لها بهذه القراءة، ومثل أيضا بقول الشاعر إن كنت قاضي نحبي يوم بينكم لو لم تمنوا بوعد غير توديع. إن كنت قاضي يعني إن كنت أقضي، من قضى يقضي، نحبي، والنحب هو الحياة، وقاضي نحبي يعني أقضي حياتي بمعنى يموت، يوم بينكم يوم فراقكم، يعني إذا كنت سأقضي حياتي يوم فراقكم لو لم تمنوا بوعد غير توديع، يعني لو لم إنني عندما عرفت أنكم تذهبون كنت سأقضي نحبي إلا إذا مننتم علي بوعد أنكم لا تذهبون. فهمت؟ فهنا إن كنت قاضي نحبي، فهنا إن كنت، طيب إن مخففة من الثقيلة ولم تدخل اللام في خبرها، وهي دالة على التوكيد. ويجب تركها مع نفي الخبر، يعني إذا نفي الخبر لابد من حذف اللام. لماذا؟ لأن هذا واضح، لأن إذا نفي الخبر فلا يمكن أن يكون المبتدأ منفيا، لأن فلا يمكن أن تكون إن نافية، لأنه لا ننفي النفي. قال إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة، إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة على صاحب بصيرة. وإن هو لم يعدم خلاف معاندي، يعني إن الحق لا يخفى على صاحب بصيرة، فإن هنا مخففة من إن ثقيلة. لماذا قلنا إنها مخففة وليست نافية؟ قالوا لأنه جاء بعدها نفي، فإذا جاء بعدها نفي فهذا دليل أنها ليست نافية، لأنه لا ينفى النفي. وزعم أبو علي وأبو الفتح وجماعة أنها لام غير لام الابتداء. نعود إلى أصل المسألة. قلنا إن زيد لم اجتهد، هذه اللام تفيد ماذا؟ قال سيبويه هي لام التوكيد، زحلقت وأفادت التوكيد وتخليص المضارع للحال وزاد معنى جديد وهو التفريق بين الإثبات والنفي، هذا معنى زائد. قال أبو علي يعني الفارسي وأبو الفتح تلميذه هو ابن جني وجماعة قالوا لا، بل هذه لام ليست لام الابتداء، هذه لام أخرى زيدت هنا لكي تفرق بين الإثبات والنفي، فلا نقول إنها لام الابتداء المؤكدة، بل هي لام فارقة فقط. يقول أبو علي ظننت أن فلانا نحوي محسن، أبو علي يقول كنت أظن فلانا نحويا محسنا حتى سمعته يقول إن اللام التي تصحب إن الخفيفة هي لام الابتداء، فقلت له أكثر نحوي بغداد على هذا، يعني هل أكثر النحويين هكذا، يعني يقوله منكرا، فهمنا؟ تمام. قال هنا نعم، وحجة أبي علي ما دليله؟ قالت حجته دخولها على الماضي المتصرف في نحو قولك إن زيد لقام، وعلى منصوب الفعل المؤخر عن ناصبه، يعني المفعول به المنصوب بالفعل إذا كان الفعل مؤخرا، مثل قوله تعالى وإن وجدنا، إذا كان المنصوب مؤخرا وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وكلاهما يعني لا يجوز مع المشددة، يعني كل منهما لا يجوز مع إن المشددة، تمام. وزعم الكوفيون أن اللام في ذلك كله بمعنى إلا، اللام بمعنى إلا، وأن إن قبلها نافية، واستدلوا على مجيء اللام للاستثناء، يعني هي بمعنى إلا، يعني هي دالة على الاستثناء، استدلوا على هذا بقوله أمسى أبان ذليلا بعد عزته، أمسى أبان، أبان اسم شخص، ذليلا يعني أمسى في ذل بعد عزته بعد أن كان عزيزا، وما أبان لمن أعلاج سوداني، طيب يعني وليس أبان لمن أعلاج، الأعلاج هو جمع علج، والعلج يقولون هو الكافر من غير العرب، يسمونه علجا، يعني هو من الأوروبيين من هذا، فكانوا يسمونه علجا، من أعلاج السودان يعني من السودان. يقول إن هذا الرجل قد صار ذليلا بعد أن كان عزيزا، وإنه لمن كفار السودان، يعني ما هو إلا كذا. فقال وما أبان لمن يعني إلا، فقال إن اللام هنا بمعنى إلا. وعلى قولهم يقال قد علمنا إن كنت لمؤمنا، إن كنت لمؤمنا يعني إنك كنت مؤمنا، إن كنت لمؤمنا، فإذا قلت إن كنت لأن اللام هذا هو الفرق، تقول ما الفرق بين أن نقول هذه اللام هي لام التوكيد أو أن نقول هذه اللام هي زائدة تفرق بين النفي والإثبات؟ قال الفرق بين الحالتين في مثل قد علمنا إن كنت لمؤمنا سنكسر الهمزة، لأن اللام لام ماذا؟ لام التوكيد المزحلقة، ولام التوكيد المزحلقة لا تكون إلا مع إن مكسورة الهمزة، ونقول قد علمنا أن كنت لمؤمنا إذا كانت اللام، إذا كانت بنية أن اللام لام جديدة فارقة بين الإثبات وبين النفي وليست لام الابتداء، لو كانت لام الابتداء كسرنا همزة إن، ولو كانت اللام فارقة فتحنا الهمزة ولم نكسر. هذا هو الفرق بينهما، بينها بين القولين. قال هنا وعلى قولهم، على قول الأول سيبوي وكذا، يقول قد علمنا إن كنت لمؤمنا بكسر الهمزة، لأن النافية مكسورة دائما، وكذلك على قول سيبويه، لأن لام الابتداء تعلق العامل عن العمل. جيد؟ يعني على قول من قال إنها بمعنى إلا، اللام بمعنى إلا، أو الذي قال إن اللام هي لام الابتداء نكسر الهمزة إن. جيد؟ هل يكون العمل؟ أما على قول أبي علي وأبي الفتح فتفتح. ماذا تقول؟ إن كان معلقا عن العمل لمؤمنا. نعم علم سيكون معلقا عن العمل إذا كانت اللام ماذا؟ إذا كانت اللام هنا لام التوكيد، لام الابتداء، فعلم معلق عن العمل. علم أو إن؟ انظر إلى السبورة. نقول في المثال قد علمنا إن كنت لا مؤمن. ما نوع هذه اللام؟ ثلاثة أقوال. قيل هذا قول سيبويه، قال هي لام الابتداء، قال الكوفيون هذه اللام بمعنى إلا، قال الفارسي وابن جني هي فارقة. طيب أقوال ثلاثة. جيد. طيب ما الفرق بين الأقوال الثلاثة؟ الفرق بين الأقوال الثلاثة أنك لو قلت على كلام سيبويه أو على كلام الكوفيين ستكسر الهمزة، ستقول إن على القولين. أما قول سيبويه لأنها بعدها لام التوكيد، وإذا كان بعدها لام التوكيد فإن هي مخففة من إن المكسورة. وأما على قول الكوفيين إذا كانت اللام بمعنى إلا فإن حرف نفي، وحرف النفي هو إن مكسورة الهمزة ليس أن. أما على قول الفارسي وابن جني فنقول أن مفتوحة الهمزة. على القول إن لام التوكيد تكون إن، ويكون الفعل علم معلق عن العمل في الجملة. الفعل علم معلق عن العمل، فنقول وهذه الجملة إن كنت لمؤمنا جملة اسمية سدت مسألة مفعولي علم. طيب وعلى مذهب الكوفيين، على مذهب الكوفيين لا تكون معلقة، لا تكون إن معلقة، لأن إن هنا حرف نفي. ما كنت مؤمنا، قد علمنا ما كنت مؤمنا، ويكون الجملة في محل نصب سدت مسد مفعول لا يعلم. فهمت؟ علمنا ذلك. وعلى مذهب الفارسي وابن جني سنفتح الهمزة، أن كنت لمؤمنا، فإذا فتحت الهمزة فهذا مصدر مؤول، يعني أنه كنت مؤمنا، فهذا المصدر المؤول سد مسد مفعولي أن. فهمتني؟ نعم. مفعولي علم، عفوا، سد مسد مفعولي علم. إذا متى تعلق علم عن العمل؟ كان اللام المبتدأ، إذا كانت اللام مؤكدة. وهذا على مذهب السيبويه. فيها مشاكل؟ هل من سؤال في هذا؟ لا هذا الدرس سبحان الله متعب متعب، مش تشعر بإرهاق العقل. قال هنا على قولهم يقال قد علمنا إن كنت لمؤمنا بكسر الهمزة لأن النافية مكسورة دائما، وكذا على قول سيبويه نقول بكسر الهمزة أيضا لأن لام الابتداء تعلق العامل وهو علمنا، تعلقه عن العمل. أما على قول أبي علي وأبي الفتح فتفتح. جيد. القسم الثاني اللام الزائدة، وهي الداخلة في خبر المبتدأ. لام الزائدة هي مهملة لا تعمل، وهي التي تدخل في خبر المبتدأ، في مثل قوله أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. مر بنا من قبل أم الحليس لعجوز، فأم الحليس مبتدأ وعجوز خبر، ودخلت اللام على الخبر وليس قبلها إن، ليس قبل المبتدأ إن، فهمنا؟ فبعضهم يقول هذه لام التوكيد، ولكن لو كانت لام التوكيد كيف دخلت على الخبر؟ لأن لام التوكيد لها الصدارة، فقال بعضهم هي لام زائدة. ولهذا قال وقيل الأصل لهي عجوز لكي يجعلها لام التوكيد على حالها، ويكون أم الحليس مبتدأ وهي عجوز جملة اسمية مبتدأ وخبر، واللام قد دخلت هنا على المبتدأ. ثم نقول وكل الجملة في محل رفع خبر. قيل الأصل لهي عجوز وهكذا. وفي خبر أن المفتوحة تدخل اللام أيضا أحيانا وهي زائدة، كقراءة سعيد بن جبير إلا أنهم بالفتح، إلا أنهم لا يأكلون الطعام. طيب، فإذا كنا إنهم لا يأكلون فاللام مؤكدة، إلا أنهم، أنهم لا يأكلون، تمام، بالفتح. فماذا نقول فيها؟ قالوا نقول إن اللام هنا زائدة. وفي خبر لكن، في قول الشاعر ولكنني من حبها لعميد، يلومونني في حب ليلى عواذلي ولكنني من حبها لعميد، يعني لكنني بسبب حبها عميد، يعني مريض أو قتيل، عميد يعني أموت بسبب حبها. وليس دخول اللام مقيسا بعد أن المفتوحة خلافا للمبرد، ولا بعد لكن خلافا للكوفيين، يعني دخول اللام الزائدة بعد أن ولكن هذا ليس بقياس، ولا اللام بعدهما لام ابتداء خلافا له ولهم، يعني ليس هذا مقيسا، وليست اللام للابتداء خلافا له ولهم. وقيل اللامان هنا للابتداء. جيد. وهناك تقدير في ولكنني أصلها ولكن إنني، فحذفت همزة إن للتخفيف، وحذفت نون لكن لنفس السبب لثقل اجتماع الأمثال، وعلى أن ما في قوله وما أبان وما أبان لمن أعلاج سودان، عندما قرأ هذا قالوا ما هنا استفهامية، وما أبان يعني هذا سؤال، وتم الكلام عند أبان ويكون المعنى هكذا وما أبان يعني وما هو، ثم جاء الجواب إنه لمن أعلاج سودان، تم الكلام عند أبان ثم ابتدأ لمن أعلاج يعني لهو من، أي بتقدير لهو من أعلاج. وقيل هي لام زائدة زيدت في خبر ما نافية، هذه زائدة. وهذا المعنى عكس المعنى على القولين السابقين، إذا قلنا إنها زائدة سيكون المعنى مختلفا. يعني وما أبانه، يعني ما أبانه لمن أعلاج السودان، يعني هو من أعلاج السودان، تفهمنا؟ وعلى هذا القول الثاني وما أبانوا من أعلاج السودان، هذا نفي، هو ليس منهم. إذا ماذا نقول؟ هل نقول هو منهم أو هو ليس منهم؟ فهذا قيل هذا القول وقيل هذا القول. ومما زيدت فيه أيضا خبر زال، مما زيدت فيه اللام أيضا خبر زال في قوله ما زلت من ليلى لدن أن عرفتها كالهائم المقصى بكل مرادي. ما زلت من ليلى لدن أن عرفتها لك الهائم، هذا هو لك الهائم المقصى، المقصى يعني المبعد بكل مرادي، يعني بكل شيء يرده. منذ عرفت ليلى وأنا أصبحت هائما، هائما الهائم هو من يمشي لا يدري أين يذهب، كأنه فقد العقل بسبب الحب. لك الهائم المقصى بكل مرادي، يعني المبعد بكل سبيل، أي أو بكل مرادي بكل مكان. فدخلت اللام هنا بعد ما زال، وهذا قليل. كذلك في المفعول الثاني للفعل أرى في قول بعضهم أراك لشاتمي، فيقولون أراك شاتمي في الأصل، فاللام هنا زائدة. وهكذا قيل وتزاد أيضا في مفعول الفعل يدعو، مثل قوله تعالى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يعني يدعو من ضره، فاللام هنا زائدة. وهذا مردود، ابن هشام يقول هذا غير مقبول، لأن زيادة هذه اللام في غاية الشذوذ، تفهمني؟ هذا مردود في الآية، يعني انظر هو سكت على الأبيات ثم قال هنا يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. فيقول ابن هشام أصل الكلام على هذا القول يدعو من ضره أقرب، فيدعو فعل وفاعل ومن مفعول به، واللام هنا زائدة. قال ابن هشام وهذا شاذ وهذا غير مقبول، هذا مردود. لماذا مردود؟ قال لأن قولهم إن اللام زائدة هذا شاذ، فكيف نحمل القرآن على قاعدة شاذة؟ يعني زيادة اللام لا تكون أصلا إلا شذوذا، كما في بيت من الشعر أو كما في كلام قديم مسموع، ولا يجوز أن نحمل القرآن على هذا. لا نقول إن هذا إن اللام زائدة وهذا شاذ، لأن القرآن جاء بغالب لغة العرب الفصيحة، لم يأتي بالشاذ، فلا يليق تخريج التنزيل عليه. ومجموع ما قيل في هذه في اللام في هذه الآية، يعني يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، قيل في هذه الآية قولان، أحدهما هذا القول أن نقول إن اللام زائدة وابن هشام يرده، وهو أنها زائدة وقد بينا فساده، والثاني أنها لام الابتداء وهو الصحيح، تفهمني؟ ثم اختلف هؤلاء الذين قالوا إنها لام الابتداء، فقيل إنها مقدمة من تأخير، والأصل يدعو من لضره أقرب من نفعه، فمن مفعول وضره أقرب، هذا مبتدأ وخبر، وكل الجملة صلة لمن، تفهمني؟ نعم. قال ابن هشام وهذا القول بعيد، لأن لام الابتداء لم يعهد فيها التقدم عن موضعها، يعني الذي سمع في لام الابتداء أنها تؤخر عن موضعها، أما أن تتقدم عن مكانها هذا لم يسمع. وقيل إنها في موضعها، وإن من مبتدأ، ولبئس المولى خبره، لأن التقدير لبئس المولى هو، وهو الصحيح. طيب، يعني يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى. تفهمني؟ نعم. ولكن لماذا دخلت مرتين؟ هو يذكر هنا، سبحان الله، يقول هنا إنها في موضعها، وأن كلمة من مبتدأ، ولبئس المولى هذا خبره، لأن التقدير لبئس المولى هو، إن هو من ضره أقرب من نفعه، وهذا هو الصحيح. ثم اختلف هؤلاء في مطلوب الفعل يدعو في مفعوله على أربعة أقوال، أحدها أنها لا مطلوب لها، وأن الوقف عليها، وأنها إنما جاءت توكيدا ليدعو التي جاءت قبل ذلك، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. وفي هذا القول دعوة خلاف الأصل مرتين، إذ الأصل عدم التوكيد، والأصل أن لا يفصل المؤكد من توكيده، لا سيما في التوكيد اللفظي. طيب، والثاني أن مطلوبه مقدم عليه، وهو ذلك هو الضلال البعيد. ذلك هو الضلال، على أن ذلك موصول، وما بعد ذا لك موصول، وما بعده صلة وعائد. والتقدير يدعو الذي هو الضلال البعيد، وهذا الإعراب لا يستقيم عند البصريين، لأن ذا لا تكون عنده موصولة إلا إذا وقعت بعد ما أو من الاستفهاميتين. طيب، انظر إلى السبورة. يقول المصنف رحمه الله تعالى متكلما عن قول الله تعالى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، المولى ولا بيسا العشير. فقال، نظروا إلى اللام هذه لمن، فقالوا زائدة، ويكون الإعراب هكذا يدعو من ضره أقرب من نفعه، فيدعو فعل والفاعل مستتر تقديره هو، يعني هذا الكافر، ومن اسم موصول مفعول به، وضره مبتدأ وأقرب خبر، وكل جملة صلة موصول، ومن نفعه جار ومجرور يتعلق بأقرب هكذا. قال ابن هشام هذا القول الأول في يدعو في اللام أن هذا إله. قال وهذا القول مردود عندي. لماذا؟ قال لأن زيادة اللام لا تزاد إلا في الشذوذ، فلا يجوز أن نحمل القرآن عليه. إذن ننتقل إلى القول الثاني. قال القول الثاني أن تكون اللام هنا مؤكدة. ومن مبتدأ يدعو لمن، هذه اللام لام التوكيد، ومن مبتدأ ليست مفعولا ليدعو، من مبتدأ، وضره أقرب جملة الصلة لمن، والخبر لبئس المولى. طيب ويكون المعنى يدعو هذا فعل، من ضره أقرب من نفعه بئس المولى، يعني من ضره أقرب من نفعه هو بئس المولى. قال ابن هشام وهذا القول أن نقول إن اللام لام الابتداء هو الصحيح، إذا ليست زائدة، هو مال إلى القول الثاني أن اللام للابتداء. قال وعندما نقول لام للابتداء يأتينا سؤال، أين معمول يدعو؟ لأن يدعو فعل، إذا قلنا من مبتدأ وما بعدها بئس المولى خبر، أين مفعول يدعو؟ قيل في ذلك أربعة أقوال في البحث عن مفعول يدعو. أربعة أقوال، الأول أنها لا معمول لها هكذا وأن الكلام انتهى. طيب كيف يكون هذا؟ قالوا لأنها توكيد. انظر قال هنا اختلف هؤلاء في مطلوب الفعل يدعو على أربعة أقوال، أولها أو أحدها أنها لا مطلوب لها وأن الوقف عليها وأنها إنما جاءت توكيدا ليدعو في قوله يدعو من دون الله. قالوا إن هذه توكيد ليس لها معمول. لماذا؟ قالوا لأنه ذكر قبل ذلك يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. فيدعو هذا ليس له مفعول لأنه توكيد ليدعو الأول، فهمنا هذا القول. قال ابن هشام وهذا القول بعيد. لماذا؟ قال وفي هذا القول خلاف الأصل مرتين. لماذا؟ قال أولا لأن الأصل أننا لا نؤكد، لا نقول بالتوكيد إلا إذا كان هذا المقصود، وهنا يعني نحن نزعم التوكيد بلا دليل. هذا واحد. الشيء الثاني أنه لا ينبغي أن يفصل بين المؤكد وتوكيده، ونحن رأينا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه الآية. طيب ذلك هو الخسران، يدعو لمن ضره، ففصل بين يدعو ويدعو بفاصل طويل. إذن عندنا خلاف للأصل في حالتين، أولا أننا نؤكد والأصل عدم التوكيد، ثانيا أننا نفصل بين المؤكد والمؤكد خاصة في التوكيد اللفظي. طيب هذا قول. القول الثاني أن مطلوبه مقدم. طيب وهو قوله ذلك هو الضلال البعيد، على أن ذلك موصول. انظر يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك باقي الآية ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره. طيب فقال مفعول يدعو مقدم وهو ذلك هو الضلال البعيد، تقدم مفعولها عليها. قال أن مطلوبه مقدم عليه وهو ذلك هو الضلال البعيد التي ذكرت في الآية قبلها، على تقدير أن ذلك اسم موصول، ذا يعني الذي. وما بعده صلة وعائد، يعني يدعو الذي هو الضلال البعيد. والتقدير يدعي، يدعو الذي هو الضلال البعيد، تمام؟ فيقول يدعو مفعوله ذلك هو الضلال البعيد، وذا ذا هنا ماذا؟ اسم موصول بمعنى الذي، يعني يدعو الذي وهو الضلال البعيد صلة موصولة. قال وهذا الإعراب لا يجوز عند أهل البصرة، لأن ذا لا تكون اسما موصولا عند أهل البصرة إلا إذا سبقها ما أو من الاستفهاميتين ماذا ومن ذا، وعند الكوفيين يجيزون بدون هذا التقدير. طيب هذا يرد به على هذا القول. ثم قال هذا الإعراب لا يستقيم عند البصريين، لأن ذا لا تكون عندهم موصولة إلا إذا وقعت بعد ما أو بعد من الاستفهامية. القول الثالث أن مطلوبه محذوف، وأن الأصل يدعوه، والجملة تكون حالا مما قبلها، والمعنى ذلك هو الضلال البعيد حال كونه مدعوا، يعني يدعوه، فمفعوله محذوف، وجملة يدعوه حال من هو التي قبلها، يعني يدعو من دون الله ما لا يضره ولا وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد يدعوه، يعني ذلك هو الضلال البعيد حال كونه مدعوا، ثم بدأ لمن ضره أقرب من نفعه. جيد. والرابع أن مطلوبه هو الجملة التي بعده، يدعو وأن مفعوله هو الجملة الإسمية بعده هي المفعول. ثم اختلف هؤلاء على قولين، هذا الفريق اختلف على قولين، أحدهما أن يدعو هنا بمعنى يقول، تفهموني؟ لماذا؟ لكي يكون المفعول جملة، ونعم مقول القول. قال أن يدعو بمعنى يقول، والقول هنا يقع على الجمل. والثاني أن يدعو، أن يدعو ملموح فيه فعل من أفعال القلوب، يعني هو بلفظ يدعو ولكنه بمعنى يظن أو بمعنى يعتقد، ملموح فيه فعل من معنى فعل من أفعال القلوب. ثم اختلف هؤلاء الذين قالوا فيه معنى فعل من أفعال القلوب على قسمين. لماذا قالوا فعل من أفعال القلوب؟ لكي تدخل اللام التوكيد بعده، لأن اللام تكون بعد أفعال القلوب وتعلقها. ثم اختلفوا على قولين، أحدهما أن الفعل المقدر معناه يظن، لأن أصل معناه يسمي، فكأنه قال يسمي من ضره أقرب من نفعه إلها، يعني يظن هذا، ولا يصدر ذلك عن يقين، عن يقين اعتقاد، فكأنه قيل يظن. وعلى هذا القول فالمفعول الثاني محذوف كما قدرناه. طيب يعني قيل إن يدعو، هذا القول الأخير الرابع، إن يدعو بمعنى فعل من أفعال، قيل هي بمعنى يقول، فتكون الجملة بعدها مفعولا، وقيل إن يدعو من أفعال القلب، من أخوات ظن. طيب من أخوات ظن قال لها معنيان، إما بمعنى ظن، طيب فيكون يظن من ضره أقرب إليه من نفعه، فيكون من ضره أقرب إليه من نفعه مفعولا أول، والمفعول الثاني محذوف تقديره إلها، يعني يظن من ضره أقرب من نفعه إلها. طيب قال فالمفعول الثاني محذوف كما قدرناه، يعني نقدره إلها. والثاني أن يكون معناه زعم، لأن الزعم قول مع اعتقاد، يفهم ليس بمعنى ظن بل بمعنى زعم، لأن الزعم هو قول يعني تقوله ولست متأكدا منه. جيد. ومن أمثلة اللام الزائدة أيضا قولك لئن قام زيد أقم، أو فأنا أقوم، فأنا أقوم لئن قام زيد. اللام هنا دخلت على إن الشرطية، والجواب جاء لإن أقم أو فأنا أقوم أو أنت ظالم لئن فعلت، وكل ذلك خاص بالشعر وسيأتي توجيهه والاستشهاد عليه. لئن قام زيد أقم، هذا يأتينا إن شاء الله بعد كما يذكر. اجتمعت لام القسم، اجتمعت اللام مع إن، ومعلوم أنه إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للمتقدم، وقد يكون الجواب للقسم للشرط تقدم أو تأخر، كما قال هنا لئن قام زيد أقم، فماذا نقول في اللام؟ إذا اجتمع الشرط والقسم أعطينا الجواب للمتقدم، لئن قام زيد لأقومن، هذا ينبغي، ولكن هنا قال أقم بالجزم فأعطى الجواب لمن؟ للشرط وهو متأخر، فقالوا اللام هنا زائدة، فإن لكي لا يكون ماذا؟ لكي لا يكون خالف القاعدة، لأن القاعدة أننا نعطي الجواب للمتقدم. أقم كيف عرفت؟ قال لأن أقم مجزوم، فهذا دليل أنه جواب الشرط. أو فأنا أقوم كيف عرفت؟ قال لأنه زاد الفاء، والفاء لا تزاد إلا في جواب الشرط، تفهمني؟ نعم. أنت ظالم لئن فعلت، قال أيضا إن فعلت يعني فأنت ظالم، حذف الجواب هنا، وكل ذلك خاص بالشعر وسيأتي توجيهه والاستشهاد عليه في النوع الثالث. الثالث الذي هو لام الجواب، لام الجواب يعني جواب الشرط أو جواب القسم أو جواب لولا، هذه تكون هذه هي التي قال وسيأتي توجيهها، فهمنا؟ أنا لهذا سألت. الثالث لام الجواب، هو يتكلم عن اللام التي تكون زائدة. الأولى قال ماذا؟ ذكر اللام الزائدة الأولى لام التوكيد، جيد، وبين مواضع الزيادة. تمام. لام الابتداء. تدخل على المفعول. نعم لا أنا أريد. ثانية فقط، أريد ثانية. نعم. الأولى نحن كنا اللام إما عاملة وإما غير عاملة، العاملة عاملة للجر أو عاملة للجزم، وغير العاملة سبعة. الأولى لام الابتداء، هذه غير عاملة، والثانية اللام الزائدة التي تدخل في خبر المبتدأ، جيد، والثالثة لأنه قال غير العاملة تقع في سبعة مواضع، لام الابتداء هذه واحدة، والثانية اللام التي تزاد على خبر المبتدأ، طيب، والثالثة لام الجواب. لام الجواب يعني التي تكون في جواب الشرط وما يشبه. قال وهي ثلاثة أقسام: لام جواب لو تكون بعد لو، مثل قول الله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه اللام قال هي زائدة في جواب الشرط. والثانية لام جواب لولا، مثل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. والثالثة لام جواب القسم، نحو تالله لقد آثرك الله علينا، تالله لأكيدن أصنامكم، فهذه اللام اسمها لام القسم. وزعم أبو الفتح أن اللام بعد لو وبعد لولا وبعد لوما هي لام هي لام جواب لقسم مقدر. إذا كنا لولا كذا فقال هي ليست لاما جوابا للشرط بل هي لقسم مقدر. وفيه تعسف، فيه تعسف يعني فيه تكلف. ثم قال نعم الأولى في قولك، في قول الله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. طيب في مثل هذا لمثوبة أن تكون اللام لاما لجواب لقسم مقدر، تفهمني؟ لو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة. جيد، الأولى في هذا المثال أن نقول إن اللام هنا ليست لام الجواب. لماذا؟ لأن جواب لو يكون جملة فعلية وهذه اسمية، فنقول إن هذه اللام ليست لام الجواب بل هي لام دالة على شرط مقدر، أن تكون على قسم مقدر. طيب يعني والله لمثوبة بدليل كون الجملة اسمية. أما القول بأنها لام جواب لو وأن الجملة الاسمية هنا استعيرت مكان الجملة الفعلية كما في قول الشاعر وقد جعلت قلوص بني سهيل من الأكوار مرتعها قريب، قد جعلت قلوص بني سهيل من الأكوار مرتعها قريب، ففيه تعسف، فيه تعسف، فيه فيه تعسف يعني فيه تشدد لأننا نزيد شيئا لا، أو فيه تعسف لأننا لا نحتاج هذا. تمام. هنا يريد أن يقول إذا قلت في قول الله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا، لو حرف شرط كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، لا يدخل إلا على الجمل الفعلية في الشرط والجواب، لو اجتهد زيد لنجح. فقرأنا قول الله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، فماذا نقول في لمثوبة؟ قال العلماء هنا يجوز أن نقول إن اللام لي هي جواب لقسم مقدر. طيب ويكون هكذا ولو أنهم آمنوا واتقوا أقسم لمثوبة، لكي يكون الجواب ماذا؟ جملة فعلية وهو القسم، فهمنا؟ قال العلماء في هذا هذه اللام جواب لقسم مقدر لأن الجملة هنا اسمية. قال آخرون ولماذا لا نقول إن اللام لام جواب وقد وضعت الجملة الاسمية بدلا من الجملة الفعلية هنا، نقول هل يجوز هذا؟ قالوا نعم، كما في قول الشاعر وقد جعلت يعني بدأت قلوص بني سهيل، القلوص هي الناقة التي جف لبنها، تسمى قلوصا لأن ضرعها يقلص يعني يرتفع، تفهمني؟ ليس فيه لبن، من الأكوار مرتعها قريب. طيب أين الشاهد هنا؟ قال جعل هذه من أخوات كاد، وجعل من أخوات كاد أو كاد وأخواتها عموما يكون خبرها جملة فعلية دائما، فهنا قال جعلت قلوص بني سهيل، فهذا قلوص اسم جعل، فهمنا من الأكوال شبه جملة يتعلق بقريب. مرتعها مبتدأ قريب خبر، ومرتعها قريب جملة اسمية خبر جعل. والأصل في خبر جعل أن يكون جملة فعلية، فهمنا؟ فقال وضعت الجملة الاسمية هنا موضع الفعلية، فكذلك في الآية. فنقول هذا تكلف بعيد، لأن البيت قد يكون شاذا ولا نحكم على الآية بهذا. قال فيه تعسف، فهمنا؟ قال ابن هشام وهذا الموضع مما يدل عندي على ضعف قول أبي الفتح. طيب لأن أبي الفتح يقول إن اللام بعد لو تكون جوابا لقسم مقدر، فهمنا؟ لأن الجواب يأتي جملة اسمية كثيرة، فهمنا؟ قال ابن هشام هذا الموضع دليل على أن كلام أبي الفتح ليس بقوي، أن اللام تدخل كثيرا لأنها جواب قسم، لأن الجملة الاسمية تقع كثيرا، فهمنا؟ الرابع يعني من أنواع اللام الزائدة اللام الداخلة على أداة شرط للإذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها. اللام التي تدخل على أداة شرط، تدخل اللام على أداة شرط للإذان بأن الجواب الذي بعدها مبني على قسم قبلها لا على الشرط، يعني هذا الجواب هو جواب لقسم ليس للشرط. ومن ثم تسمى اللام المؤذنة وتسمى اللام الموطئة، لأنها وطأت الجواب للقسم أي مهدته له. يعني مثل قول الله تعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معه، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم لا يولون الأدبار. فهنا اللام دخلت على أداة الشرط إن، فهمنا؟ هذه اللام نحن قلنا في القاعدة وهي من قواعد علم النحو، إذا اجتمع القسم والشرط معا في كلام والله إن يجتهد زيد، والله قسم إن شرط، طيب يجتهد جملة الشرط، الجواب قال الجواب قال العلماء الجواب يكون للأول منهما، لأن الشرط يحتاج جوابا والقسم يحتاج جوابا، فلأيهما نعطي الجواب؟ قال نعطيه للأول منهما. طيب الأول هو القسم فنعطي الجواب له. الفرق بين جواب القسم وجواب الشرط أن جواب القسم مؤكد لا يقومن والله إن يجتهد زيد لا يقومن، ولو أعطينا الجواب لإن لقلنا يقوم بالجزم أو فهو يقوم، فهو يقوم فقد يقوم بزيادة الفاء، لأن الفاء تزاد في جواب الشرط لا في زيادة القسم، ولكننا نعطي الجواب للمتقدم. فإن تقدمت إن على القسم نقول إن يجتهد زيد والله، إن يجتهد زيد والله نعطي الجواب لإن، فنقول ينجح أو هكذا. إذن لو اجتمع الشرط والقسم أعطينا الجواب للمتقدم. طيب إذا جاء الشرط وقبله اللام ليس قبله قسم، فقال العلماء هذه اللام دليل على قسم مقدر، يسميها العلماء اللام الموطئة للقسم، موطئة يعني دالة على قسم مقدر، وبها يأتي الجواب مناسبا للقسم لا للشرط، بسببها يأتي الجواب مناسبا للقسم. مثال ذلك لئن أخرجوا دخلت اللام على إن، أين الجواب؟ أخرجوا لا يخرجون، انظر لم يجزم الفعل بإن، لماذا؟ لأنه جاء جوابا للقسم لا للشر. ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم لا يولن بالتجديد، فلا يولن الأدبار دليل على ماذا؟ دليل على أن الجواب هنا جواب للقسم لا للشر، فهمنا؟ نعم. وأكثر ما تدخل هذه اللام على إن، يعني أكثرها تدخل على إن الشرطية، وقد تدخل على غيرها. نقول لمتى فندخل فقط في الآخر في ماذا؟ ليولن ليولن هذا دليل على أن الجواب للقسم. هذا دليل على أن يعني توكيد الجواب بالنون دليل على أن الجواب للقسم. المثال أخرجوا لا يخرجون، قتلوا لا ينصرون، هذا ليس فيه دليل واضح على أن الجواب للقسم. تفهمني؟ لكن هو جواب قسم، وهو جواب قسم بدليل أن الأخيرة ظهر فيها النون. هنا يعني قد يرد على جمح شاري قال لابد أن يكون الجواب شرط يعني مؤكدا بالنون. نعم، لا يلزم أن يكون مؤكدا بالنون، ولكن قد يكون، ولكن الغالب فيه التوكيد. قال هنا أكثر ما تدخل على إن، اللام تدخل على إن الشرطية، وقد تدخل على غيرها يعني قليلا، مثل قولك، مثل قول الشاعر لمتى صلحت ليقضين لك صالح ولا تجزين إذا جزيت جميلة. يعني إذا صلحت، إذا كنت صالحا سيقضي الله لك الصلاح، سيقضي لك الله بالصالح. ولا تجزين إذا جزيت جميلة، يعني ولا تجزين بالجميل إذا جزاك الله. فدخلت اللام على متى، وجاء الجواب لمن؟ جاء الجواب لللام للقسم ليس للشرط. طيب، وعلى هذا فالأحسن في قول الله تعالى لما آتيتكم من كتاب وحكمة أن لا تكون موطئة وما شرطية، بل تكون للابتداء وما موصولة، يعني للذي آتيتكم من كتاب وحكمة. هذا الأحسن. لماذا؟ يجوز أن نقول موطئة وما شرطية، ولكن الأحسن أن نقول إنها ابتدائية وما موصولة بمعنى الذي، لأننا لو قلنا بأنها شرطية واللام موطئة فنقول إن اللام الموطئة تدخل غالبا على إن، وتدخل على غيرها قليلا، فنحمل القرآن على الغالب ليس على القليل. أن لا تكون موطئة وما شرطية، بل نقول هي للابتداء وما موصولة، لأنه حمل على الأكثر. وأغرب ما دخلت عليه إذ، أغرب ما دخلت عليه اللام يعني إذ، هذا غريب، هي شرطية وتدخل عليها اللام ولكن هذا غريب. قال وأغرب ما دخلت عليه إذ، وذلك لشبهها بإن، لأنها تشبه إن في الشرط فدخلت عليها وهو غريب. أنشد أبو الفتح يعني ابن جني غضبت علي، غضبت علي لئن شربت بجزة، فلئذ غضبت لأشربن بخروف. تمام، بجزة يكفي. نعم، بجزة، بجزة. نعم، طيب. هذا رجل شرب الخمر وغضبت زوجته عليه لأنه شرب الخمر بجزة، هو كتب بالفتح، هي بجزة، الجزة هي شعر الخروف إذا قص. فهذا شخص أخذ قطعة من الصوف، والصوف معروف بأنه يمتص الماء، الملابس الصوفية إذا وضعتها في الماء هي تتشبع به بسرعة. هذا أخذ جزة وضعها في الخمر، جزة من الصوف وضعها في الخمر، ثم أخرجها وهي امتلأت بالخمر فشربها، فعرفت زوجه أنه شرب الخمر بالجزة فغضبت عليه. طيب، فقال لها غضبت لأنني شربت بجزة، طيب ما دمت تغضبين بكل حال لا أشربن، والله لا أشربن بخروف، سأأخذ خروفا أضعه كاملا في الخمر ثم أشربه يعني إذا غضبت من الجزة القليلة فأشرب بأكثر من هذا. فهنا فلئذ غضبت، فهذه اللام هي التي دلت على القسم، يعني فوالله لئذ غضبت لأشربن بخروف. فهمنا؟ فقال هذا غريب، دخول ماذا؟ دخول اللام على إذ، هذا غريب، وهو نظير دخول الفاء في فإذ لم يأتوا بالشهداء، هذا أيضا قليل، دخول الفاء على إذ قليل، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. شبهت إذ بإن، فدخلت الفاء بعدها، يقصد فاء الجواب في فأولئك، كما تدخل في جواب الشرط، وقد تحذف مع كون القسم مقدرة قبل الشرط، يعني قد تحذف هذه اللام إذا كان القسم مفهوما قبل الشرط، مثل قول الله تعالى وإن أطعتموهم، إن أطعتموهم إنكم لمشركون، فإنكم لمشركون إن جملة اسمية مؤكدة بإن، فهمنا؟ مؤكدة بإن واللام، فهذه لو كانت جوابا لإن الشرطية لدخلت عليها الفاء وجوبا، ولكن الفاء لم تدخل، فدل على أن هذا جواب لقسم مقدر. وقول بعضهم ليس هنا قسم مقدر، وأن الجملة الإسمية جواب الشرط على إضمار الفاء، يعني بعضهم يقول بل نقول هو جواب للشرط ولكن الفاء هي المقدرة، يعني إن أطعتموهم إنكم لمشركون، إنكم لا يصلح جوابا لإن لأنه جملة إسمية، فقالوا هو جواب لقسم مقدر، وقال آخرون بل هو جواب للشرط ويوجد فاء مقدرة فإنكم، مثل قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها، يعني فالله يشكرها. قال ابن هشام هذا القول الثاني مردود، أن نقول إن الفاء مقدرة مردود، لماذا؟ قال لأن ذلك خاص بالشعر ولا نقول في القرآن مثل هذا. ومثلها أيضا قول الله تعالى وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن، طيب لا يمسن، إن لم ينتهوا لا يمسن، فهذا لا يكون إلا جوابا للقسم، لا يمسن هذا جواب للقسم بدون شك، لماذا؟ لأنه جاء مؤكدا بالنون، فهو ليس جوابا للشرط، فلا بد أن نقول بقسم مقدر، فهمنا؟ وليست اللام موطئة في قول الشاعر لإن كانت الدنيا علي كما أرى تباريح من ليلة فلا الموت أروح، لإن كانت الدنيا علي كما أرى تباريح من ليلة فلا الموت أروح. اللام هنا ليست موطئة للقسم، لإن، لماذا؟ قال لأن الجواب جاء مقترنا بالفاء فلا الموت، فاقترانه بالفاء دليل على أنه جواب الشرط، فإذا اللام ليست موطئة للقسم هنا بدون شك. ومثله قول الشاعر لإن كان ما حدثته اليوم صادقا أصم في نهار القيض للشمس بادية، يعني لإن كان الخبر الذي سمعته اليوم لإن كان خبرا صادقا ماذا أفعل؟ سأصوم في نهار القيض في نهار الحرارة للشمس باديا وأنا أمام الشمس، يعني لو تقول نجح زيد الكسلان أقول لو كان كلامك صحيحا هذا يعني علي أن أصوم في الحرارة الشديدة تحت الشمس، يعني بمعنى أن هذا الكلام لا أصدقه. الجواب هنا أصم بالجزم، فدل على أنه جواب إن ليس جوابا للام، فهمنا؟ فقالوا إن اللام هنا يحكم عليها بالزيادة وليست موطئة للقسم. ومثله ألمم بزينب إن البين قد أفد، ألمم يعني اذهب إليها اضطرب إليها، بزينب إن البين هو الفراق قد أفد قد اقترب، طيب قل الثواء لئن كان الرحيل غدا، لئن كان الرحيل غدا قل الثواء لئن كان الرحيل غدا، تقدم الجواب، فهذا دليل قل الثواء، وهذا هو الجواب، يعني لئن كان رحيله غدا قل الثواء أو فقل الثواء. تقدم الجواب، فهذا دليل على أنه جواب الشرط، لأن جواب الشرط هو الذي يقدر من مقدم. بل هي في ذلك كله زائدة كما تقدمت الإشارة إليه. أما الأولان فلأن الشرط قد أجيب بالجملة المقرونة بالفاء في البيت الأول وبالفعل المجزوم في البيت الثاني، فلو كانت اللام للتوطئة لم يجب إلا القسم، لأن إذا تقدم الشرط والقسم فالجواب للمتقدم، إذا تقدم القسم على الشرط فالجواب للمتقدم، وهنا أجيب ماذا؟ أجيب المتأخر، فدل على أن المتقدم ليس قسما، اللام هنا ليست قسما بل هي لام زائدة. وخالف في ذلك الفراء فزعم أن الشرط قد يجاب مع تقدم القسم عليه. وأما الثالث فلأن الجواب قد حدث مدلولا عليه بما قبل إن، فلو كان ثم قسم مقدر لازم الإجحاف بحذف جوابين. طيب إذا قلنا الألمن بزينب إن البين قد أفد قل الثواء لإن كان الرحيل غدا، قل الثواء يعني اقترب من زينب إن كان الفراق قد اقترب، فاقترب من زينب لأنها ستسافر بعد قليل. ثم قال قل الثواء، الثواء هو الإقامة، لإن كان الرحيل غدا يعني إذا كان رحيلها غدا فالإقامة صارت قليلة. فينبغي أن نقول إن اللام هنا ليست للقسم بل هي لام زائدة، وإن شرطية، وكان الرحيل غدا جملة الشرط، والجواب محذوف دل عليه المقدم قل الثواء، فهمنا؟ ولا يجوز أن نقول إن اللام هنا للقسم. لماذا؟ لأننا قلنا لأنه لا يوجد جواب بكل حال، فسيكون من الإجحاف يعني من كثرة الحذف أن نقول حذف جواب الشرط وحذف جواب القسم أيضا. طيب فنقول حذف جواب الشرط فقط ودل عليه ما قبله، واللام ليست للقسم أصلا لكي لا يكون هناك قسم محذوف، فهمنا؟ الخامس لام أل كالرجل والحارس، وهذه لام زائدة حرف تعريف، فهمنا؟ السادس وهي لام لا تعمل شيئا، السادس اللام اللاحقة لأسماء الإشارة للدلالة على البعد أو على التوكيد على خلاف في ذلك، وأصلها السكون كما في تلك، تلك هذه اللام أصلها هي زائدة وأصلها أن تكون ساكنة، ولكن كسرت في ذلك لالتقاء الساكنين لأن ذلك سيلتقي ساكنان فكسرت لالتقاء الساكنين، فهذا من اللام الزائدة التي لا تعمل شيئا. السابع لام التعجب غير الجارة. طيب إذا قلنا لظرف زيد ولكرم عمرو بمعنى ما أظرفه وما أكرمه، ذكره ابن خلوي في كتابه المسمى بالجمل، وعندي أن هذه إما أن نقول لام ابتداء دخلت على الماضي لأنه يشبه الاسم في جموده، وإما أن نقول هي لام لجواب، هي لام جواب لقسم مقدر. قال عندي أنني لا أعدها لام تعجب، بل التعجب فهم من الفعل، واللام إما أن نقول لام ابتداء وجاز دخولها على الفعل لأنه لجموده أشبه الاسم، وإما أن نقول هي لام لجواب، هي لام جواب لقسم مقدر، يعني والله لكرم زيد. هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب اللام، نقف إن شاء الله تعالى عنده ونبدأ الكلام عن لا في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.